لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان اعتكف وأحيى الليل وسد المئزر جناية عن اعتزال النساء، وأطال في قيام الليل عليه الصلاة والسلام، واجتهد اجتهادا عظيما في هذه العشر، لأنها عشر يرجى فيها ليلة القدر، وهي أفضل عشر ليال في العام كله. كان صلى الله عليه وسلم يعمر هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل، وقد كانت أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كلها عامرة بطاعة الله عز وجل، فليكن لنا مثل هذا الاجتهاد بطاعة الله عز وجل في هذه العشر الأواخر، فليكن لنا ورد من الطاعات في هذه العشر الأواخر، ورد ثابت في كل ليلة، لعلك تصادف ليلة القدر فتكون كمن عبدت الله عز وجل وتقربت إليه سبحانه وتعالى بهذه الطاعات في ألف شهر، فليكن لك صدقة في كل ليلة من هذه الليالي، فإذا صادفت ليلة القدر كأنك تصدقت بهذه الصدقة في ألف شهر. حافظ على قيام الليل كل ليلة، فإنك إن صادفت ليلة القدر فكأنك قمت هذه الليلة ألف شهر. اجعل لك وردا ثابتا من القرآن في كل ليلة، فكأنك إذا قرأت هذا الورد فقرأته في ألف شهر. اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات أو 10 مرات. اجعل لك من الأذكار وردا ثابتا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لك ورد من هذه الأذكار ثابت. فإنك إن فعلت هذه الطاعات أو فعلت غيرها فكأنك تقربت بها إلى الله عز وجل في ألف شهر. يكن لك ورد ثابت في كل ليلة من ليالي رمضان من الطاعات والعبادات. اجتهد بعض السلف اجتهادا عظيما فقيل له ارفق بنفسك، رأوا أن هذا مشقة عليه وعلى بدنه، قالوا ارفق بنفسك، فقال كرامتها أريد، أنا لا أشق عليها، إنما أريد لها الكرامة وأريد لها المكانة عند الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. وقال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن تكون أعبد الناس لله وأطوع الناس لله وأشد الناس اجتهادا في طاعة الله عز وجل فافعل. حبك لله عز وجل يدفعك إلى ذلك، شوقك إلى الله عز وجل وإلى الجنة يدفعك إلى ذلك. إذا رأيت التقصير من الناس دعاك ذلك إلى الاجتهاد لا إلى التكاسل، فإن العبادة في الهرج ووقت تغافل الناس ووقت تكاسل الناس ثوابها مضاعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فإذا تكاسل الناس فلا تتكاسل، وإنما اجتهد، إذا كان وقت الفتن والاضطراب فاجتهد يكن ثوابك أعظم وثوابك أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.